بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فرغنا من الحديث عن الأجزاء، وقلنا بأن القاعدة كما تشمل بناء على الاتحاد، اتحاد القاعدتين، كما تشمل الفراغ من الكل تشمل أيضا تجاوز الجزء، بل وجزء الجزء ما لم يكن هناك انفراد كجزء الكلمة انفراد، يعني يمكن قول انفراد، الانفراد للتشكيك في صدق التجاوز في الكلمة الواحدة. الشك بأنه الكاف جبتها لو ما جبتها، أو جبتها صحيحة لو مصحيحة صحيح؟ قلنا هذا لا يصدق عليه عرفا تجاوز. ليش؟ انصراف في المقام هنا يشكك في صدق معنى ومفهوم تجاوز في المورد، على اعتبار شنو يشكك؟ يعني ممكن أن يقول أحد أنه من نتيجة تجاوز. ليش يشكك في المقام؟ لأننا قلنا بأن مناط قاعدة التجاوز شنو؟ هو حين ركع أذكر منه حين سجد، صح؟ وهذا هو أحد أو نقول مناطق، هو حين كذا أذكر منه، هذا ما يصدق في تجاوز الجزء الكلمة. نقول والله هو حين قال الكاف أذكر منه حين قال الباء، ما ليست مسافة بينهما، إلا في النادر النادر عند البعض الذين يصابون نسيب النسيان المفرط، صحيح؟ طب فانتهينا من ذلك. يأتي السؤال، هل يصدق التجاوز في الشروط أيضا شرائط، أو هو خاص بالأجزاء أو الكل؟ يعني إحنا تارة نشك، أتينا بالركوع صحيحا أم لا، أو أتينا بالركوع من أصل أم لا، اللي أمس قلنا بأن قاعدة التجاوز تشمل هذا المورد أيضا بتوجيهها، تشمل الشك في أصل الشك في أصل وجود الفعل كالركوع، وتشمل الشك في صحة الفعل بعد الفراغ والتيقن من أصل وجوده، وهو بحثنا بالأمثال. تارة نشكل، تارة نشك في تحقق جزء، عفوا شرطا، أثناء قراءتي للفاتحة أو حينما كنت في الركعة الأولى، كنت مستقبلا للقبلة أم لا، أتيت بشرط الاستقبال أم لا، كنت على وضوء أم لا، على طهارة أم على طهارة، أتيت بالموالاة وليت بين الأفعال أو لا، هذه الشرائط، أليس كذلك؟ هنا في البحث، وهذا بحث يعني تترتب عليه كثير من المسائل الفقهية، هناك رأي يقول بأن التجاوز أعم من تجاوز الجزء وجزء الجزء والشرط. ليش؟ كله يصدق عليه تجاوز، لأننا عندما نقول تجاوز شك في صحة الشيء تارة شك في صحة الشيء من جهة أنه جاء للذكر أم لا، ركع صحيحا أم لا، تارة شك في صحة الشيء من جهة أنه كان مستقبلا أثناء الإتيان لذلك الشيء ذلك الفعل أم لا. الروايات ما حددت لنا سبب الشك في الإتيان بالشيء، حتى قبل الفراغ صليت صح لما صليت صح بعد ما فرغ، شنو صليت صح لما صليت صح، يعني كنت على وضوء لما كنت على وضوء، كنت مستقبل قبل ما كنت مستقبل قبل، قرأت الحمد ما قرأت الحمد، ركعت لما ركعت، لا فرق بينهما. ولو كان لبان، لو كان هناك استثناء في هذا المقام لقال الإمام ذلك، وهناك مجال في مثل هذا النص ها للإطلاق والسعة. هناك مجال، لكن هناك إشكالات قدمت، عدة إشكالات قدمها البعض يمكن لنا أن نناقشها. قبل أن أقرأ الإشكالات أكو ثلاثة آراء ذكرها ناصر مكارم حفظه الله. رأي يقول بعدم الجريان مطلقا، قاعدة التجاوز لا تجري، وقرأ وتشوف قاعدة التجاوز مطلقا لا تجري في الشرائع. ورأي يقول طبعا يقول لاختصاصها بالأجزاء كما هو ملاحظ في الروايات، قال قد ركعت، قال قد سجدت، قال قد استبعت أقبت أو أذنت وما إلى ذلك. رأي يقول لا، رأي يقول بأن طبعا هذا يرد عليه بالتوجيه الذي ذكرته، هو التوجيه الأساس الذي يحاول أن يكرر مصر مقام في المقام ولهذا نفسه الصدر. رأي يقول بجرحانها مطلقا أيضا، شلون جرانها مطلقا؟ يعني بترتيب آثارها حتى في الأعمال اللاحقة مو السابقة فقط. يعني إذا شككت أثناء الصلاة أو بعد الصلاة في أنني كنت على طهارة أم لا، أجلس الصلاة صلاة قاعد تجاوز تقول شنو أمضي ما فات كما هو معدل. إذا شككت في شيء ها؟ إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره شككت ليس في شيء معدل. يقول هذا قاعد تجاوز تثبت لي أنني على وضوء فأستطيع أن أصلي الصلاة اللاحقة أيضا بذلك، وهذا مما لم يقل به احد. يعني هذا المبنى او هذا الحكم في مبحث الصلاه لا احد يقول به، وانما كلهم تقريبا يقولون انه اذا صح الفعل السابق يجب تحصيل الطهاره للافعال لاحقه. والراي الثالث هو ومن قائل بجريانها الى نفس العمل المشروط، اما مطلقا واما في خصوص ما اذا فرغ عن المشروط كله، واما اذا كان في الاثناء فلا تجري فيه. فلا عمل مشروط فيه الاستقبال، عمل مشروط فيه الموالاة، عمل مشروط فيه الوضوء. طيب هنا هذا هو اسمه الكلام الذي ذكره. بس قبل ما ينتقل للبحث جاب ملاحظة علمية لطيفة، قال الجزء الركوع جزء مستقل عمل مستقل، هذا قابل الشرط هل هو عمل مستقل؟ قال الشرط ليس عمل مستقل، وإنما الشرط كيفيات. شو يقول؟ إن الشرط دائما يكون من قبيل الكيفيات أو الحالات المقارنة للمشروط، خلافا لما ذكره غير واحد من المحققين في المقام من إمكان كون الشرط عملا مستقلا يؤتى به قبل المشروط. مسألة الوضوء، شوف الآن الاستقبال، الاستقبال هل هو عمل مستقل؟ لو هو كيفية معينة يؤتى بها أو يلتزم بها أثناء الإتيان بالفعل المستقل، وليس هو عمل مستقل. كيفية أو حالة مقارنة للفعل، كيفية أو حالة مقارنة للفعل. لاحظوا دققوا بما مشايخنا شوفوها، بعض المحققين قالوا لا يمكن، أشوف إمكان، يعني ما نفوا أن يمكن أن تكون حالة مقارنة وكيفية، بل قالوا أنه يمكن أن تكون فعلا مستقلة. لاحظوا وجابوا مثال الوضوء، قالوا الوضوء ليست حالة مقارنة. إذا كان الطهارة شرط الطهارة، صارت الطهارة حالة مقارنة كيفية معينة. لاحظوا شايفنا إذا قلنا أن الشرط هو الطهارة وليس الوضوء، إذا الشرط الطهارة صارت الطهارة كالاستقبال حالة مقارنة، كما يقال أصلي مستقبلا يقال أصلي طاهرا، صارت الطهارة حالة مقارنة. أما إذا الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مو حالة مقارنة وإنما عمل مستقل. لاحظوا هذا صاحب رأي الشكل يقول هو شنو علق عليه، يقول شوف شو يقول، والكما في الوضوء بناء على ما يستفاد من ظاهر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فإن هذا خلاف مفهوم الشرط، الشرط دائما من قبيل الحالات والأوصاف والكيفيات المقارنة التي يكون تقييدها داخلا في المشروط دون ذواتها، وهذا هو الفارق بينه وبين الجزء. وأما الوضوء لو قلنا بكونه شرطا بعينه، الاستقبال فرضنا أنه ليس كالجزء وإنما حالة مقارنة، الوضوء شنو؟ إذا قلنا أن الوضوء هو الشرط وليس الطهارة، أما الوضوء لو قلنا بكوني شرطا بعينه لا الطهارة الحاصلة منه، فالشرط في مورده حقيقة هو تأخر الصلاة عنه، وهو صفة لاحقة للصلاة، وإلا فالعمل المستقل المأتي به قبلا أو بعدا إذا لم ينتزع منه عنوان التعقب أو اللحوق أو مثلهما الذي يكون من الأوصاف المقارنة المشروط لا معنى لكونه شرطا. شنو اللي تقول؟ يقول صحيح الوضوء لكم مثلتم به أنه الوضوء عمل مستقل وهو شرط، يقول الوضوء عمل مستقل صحيح كحالة سابقة، بس لما نجي الصلاة يتحول إلى حالة مقارنة، لأن الوضوء إذا ما يتحول لحالة مقارنة بحيث يقال أن أنا أأتي بالصلاة طاهرا لا معنى الوضوء أصلا، والشرط هي الطهارة التي تترتب على الوضوء وليس الوضوء بذاته، المقصود ليس الوضوء بذاته وإنما ما يترتب على الوضوء من الطهارة، والطهارة هي حالة مقارنة. فيقول نفرغ ننتهي من هذا الكلام أن كل وليس بعض، لا يمكن إلا أن تكون الشروط كيفيات وحالات مقارنة، لا يمكن أن وليست لنقول هذه العبارة وليست أعمالا مستقلة. شنو ثمرة الكلام هذا؟ لأنه إذا عمل مستقل يمكن أن تقول تجاوزته كالوضوء، هذا يعني يا حبيبي إذا عمل مستقل يمكن أن تقول تجاوزته، أما إذا كان حال كيف يمكن أن تقول تجاوزته؟ لا يصدق عرفا التجاوز عن حاله. هو شنو قال؟ أجاب قال يصدق، لأنه شنو؟ لأنه المقصود الجزء المتكيف بهذه الكيفية. هذا الجواب. لما أريد أقول أنا أن أنا تجاوزت الاستقبال، ما أقول يكون كلام غلط، ما في معنى أنه تجاوزت الاستقبال، وإنما تجاوزت الجزء المشروط بالاستقبال أو فرغت من الكل المشروط بالاستقبال. إيه؟ هذا مثلا بهالشكل يصدق التجاوز. أساسا منتهى الشك شنو؟ عندما أقول أنا كنت مستقبلا، أقول مقصود الرواية كل شيء بحسبه. الإمام لما يتكلم يتكلم كل شيء بحسبه. قال إذا شككت في شيء، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، ها، فشكك ليس بشيء. شنو تقولوا؟ أقول العمل يختلف عن الشرط من حيث ما تفضلت من الكيفية والاستقلال، لأن أنا في الحال الآن إذا حكمت بصحة الشرط يعني حتى الشرط صار وقفه، يعني صحة الوضوء الآن أنا في الركوع أشك في الوضوء أو لا الطهارة. أنا أشك في تحقق الشرط. الشرط شو؟ الوضوء والطهارة. أنا أشك إذا حكمت بالصحة أو البطلان على الشرط صحيح أو لا، على حسب ما أحكم عليه. طبيعياً يلزم منه ذلك. لا أيوه. يعني إذا حكمت بصحة الطهارة حتما الطهارة ما بيشك. لا مو أنا شنو شكيت؟ وأنا في الركوع زين شكيت أن الأفعال السابقة التي جئت بها جئت بها بشرط الطهارة. لا لا، فأنا في هذه الحالة شكيت هل أنا متيقن الآن بالطهارة أو لا. لا هذا بحث ثاني، إذا دخلنا قضية ثانية غير خل الوضوء، مو قضية الوضوء. احنا ما نريد نقول ان انا الان على وضوء او ما على وضوء، مو هذا هو البحث. البحث انه انا الان اتيت بالفعل السابق صحيحا من جهة توفر شرطا لو لا. انا ما اريد اثبت ان انا على وضوء لو لا، انا اريد اثبت ان الفعل الذي جئت به سابقا، الركعة السابقة التي اتيت بها زين توفرت فيها شرط الطهارة لو لا. هل أنا أريد أثبته؟ يعني لو أنا الآن يعني جربت وشكيت سابقا هل توفر في شرط الطهارة؟ إذا لم أكن على طهارة فالصلاة باطلة، يعني ما أكون موضوع الشك والقاعدة الثالثة، وإن كنت على طهارة حتما سابقا على طهارة. شلون أثبت القيام على الماضي على طهارة وفي الركوع على طهارة؟ هذا الكلام خلص الصلاة الآن. لا هذا أقول خلص الصلاة، شكيت أن الصلاة التي صليتها كنت على طهارة ولا لا؟ جيد، بس شوفوا مثلا احنا وش نريد منه؟ احنا ما نريد نبحث المسألة طرحتها ابو حسين، يريد يبحث شنو مفاد قاعدة الاستطهار. احنا ليش نفهم مفاد قاعدة الاستطهار حتى نثبت ان انا على وضوء ولا غير وضوء؟ احنا في مفاد قاعدة الفراغ. احنا ما نريد نقول انه والله كنت سابقا على طهارة ثم شككت في الحدث اللاحق، ها، فشكك ليس بشيء وإنما أخذ باليقين. لا احنا نشوف، احنا نريد نشوف هذا مورد لقاعدة الفراغ لولا مو للاستصحاب. لسنا بمفاجأة الاستصحاب. ذاك لو أن إنسانا توضأ صلى أم لم يصلي ثم شك في الحدث، يقول لا ينقض لا ينقض الشك اليقين ولا بالشك، صح؟ مو هذا عفوا لا باليقين، احسنتم صحيح. اما احنا هنا لسنا في هذا المبحث، احنا هنا بغض النظر عن كيفية الشك في الوضوء كان على يقين ام كان هناك كان على يقين من الامرين، يعلم بالوضوء ويعلم بالحدث الا انه لا يعلم السبب من اللاحق. الكلام انه في موعد تجاوز او فرض وشكه في الشارع نجري، هذا معناه شكك ليس بشيء. لو لا الشك فقط خاص بالاجزاء، قرات ام لم اقرا، ركعت ام لم اركع، سجدت ام لم اسجد، اجزاء هذه مستقله، الشروط مو اجزاء مستقله، كيفيات. رايي يقول لا مو كيفيات، الوضوء ليس كيفيه، هني بحثي انا، الوضوء ليس كيفيه. ما اريد اقول انا اذا انا على الوضوء فما ليس هناك شك، هذا مو بحثي. البحث انه صار شك. الكلام ان هذا الشرط اللي اتكلم عنه الان مستقل حتى يصدق التجاوز ام هو كيفيه حتى لا يصدق التجاوز. الذين قالوا ان الشرط هو خصوص الوضوء قالوا عنه مستقل، هنا يمكن ان تقول تجاوز. اما الذين قالوا ان الشرط هو الطهارة المترتبة على الوضوء وليس خصوص الوضوء، صارت حالة مقارنة، صار الشرط حالة مقارنة، يقول هذا لا يصدق فيه التجاوز، معنى التجاوز لا يصدق. هو عجاب قال الظاهر المقصود ليس الوضوء حتى نقول بأنه الشروط تكون كيفيات وحالات مقارنة ويمكن أيضا أن تكون أعمال مستقلة، لا الشرط ليس الوضوء، الشرط حقيقة هو ما يترتب على الوضوء أثناء الإتيان به وهو الأمر اللاحق وهي الطهارة. فليسوا طاهرا أم لا، تجوزا إذا يقولون صليت بوضوء أم غير وضوء، حتى لو قالوها مقصودهم أنه صلاتي جاءت بشرط الطهارة، ولهذا حتى الوضوء المراد منه الحالة المقارنة التي تترتب عليه لاحقا وليس الحالة السابقة. هنا محل البحث، نشوف لاحظوا هذه، نشوف نأملوها، هل يمكن أن نقول بإمكان أن تكون الشروط أعمال مستقلة أم أن الشروط دائما حالات مقارنة؟ ناظر مقارنة لنتهي لأنها دائما حالات مقارنة، تتأملوا شوفوا الاستقبال شرط حالة مقارنة. يقول هنا أن الوضوء ليس هو الشرط، الطهارة تصير حالة مقارنة، أتيت بالركوع طاهرا، أتيت بالركوع مستقبلا، هذه حالات مقارنة. شو تأملوا فيها أنتم مشايخنا هذه المسألة؟ يعني هل يمكن أن نقول أن الشروط يمكن أن تكون أعمال مستقلة؟ تأملوا في الشروط. وهل ما انتهى إليه الشيخ ناصر مكانه في هذا المقام قاسم؟ أم فعلا تكون الشروط حالات مستقلة وتكون أقول الأعمال مستقلة وتكون كذا، وبالتالي في الحالات المستقلة، والآن بيجي البحث في الحالات في الأعمال المستقلة هم تجاوز وهم في الحالات المقارنة تجاوز، بس في الحالات المستقلة يكون التجاوز حقيقة تجاوز العمل، أما في الحالات المقارنة يصير التجاوز تجاوز العمل الذي شرط في هذه الكيفية وليس تجاوز الكيفية، حتى نشكل أنه يجب أن يكون كذا أو كذا، حالة مقارنة أو جزء مستقل. فكلاهما يعني كل شيء بحسبه، إن كان الشرط على المستقل فتجاوز لهنا بنفسه، وإن كان الشرط حالة مقارنة فالتجاوز للعمل المقارن او للشرط المقارن لعمل معين. ناظر مقارن يقول لا، يقول ليس حالة ليس عمل مستقلا وانما دائما حالة طارئة، ومعنى قبل تجاوز ذلك تجاوز المقصود به تجاوز العمل المشترك في هذا الشرط او الحالة المقارنة، مو تجاوز المقصود تجاوز تجاوز الفعل، لان تجاوز كل شيء لحسابه. وهذا ما نفهمه من الروايات عندما قالت لنا الروايات، وبتوقف قد هنا ولا بكره حواصل البحث. عندما قالت لنا الروايات اذا خرجت من شيئين ها وشككت فيه ودخلت في غيره وشككت فيه شكك ليس بشيء، تقول هيا انا اصدق عليه، يصدق عليه تجاوز الجزء وتجاوز الجزء وتجاوز جزء الجزء وتجاوز الشرق وتجاوز الجزء، سواء كان الشك في اصل وجوده ام كان الشك في صحته، وكذلك تجاوز الفراغ من الكل، سواء كان عفوا الفراغ من الكل عاده يشمل شنو يختص به ماذا بالشك في صحه الاتيان بالكل لا في اصل وجوده الا بعد الخروج من الوقت، يقولون حتى لو كان الشك في اصل وجوده لا معنى له بالشروط التي قلناها هناك، الانسان على فيه ان يصلي وما الى ذلك، وكان ثانيا على الصلاه وما وضع المجرى. قبل ان اختم غدا ماذا سيناقش من اصل المتعارف بيجي يفرق لنا بين الشروط، يقول اكو شرط بهالشكل شرط بهالشكل شرط بهالشكل، قاعد تجاوز يمكن بالصف الاول بالثاني بالثالث الاول مثلا نناقش فيه، بكره بناتي بالتفصيل هذا، بس تتاملوا في اصل القضيه لو بكره تجيبون ايضا تصور في اصل المبنى فكروا فيه انه هل الشروط دائما كيفيات وحالات مقارنه ام يمكن ان تكون اعمالا مستقله. هو جاب لنا ثلاث شروط، جاب الوضوء جاب الاستقبال جاب الموالاه، فكروا في شروط اخرى إن لم يكن في الصلاة ففي غير الصلاة إيش لازم يمثل بالصلاة؟ فكروا في قضية الحج، فكروا في قضية الصوم، فكروا في قضية الخمس، ها؟ فكروا في العقود بناء على شمول قاعدة لها الموارد كلها، هل يصدق أم لا يصدق؟ هل يمكن أن يكون هناك جزء أو فعل مستقل شرطا من الشروط أم لا؟ فكروا فيها وبكرة إن شاء الله نواصل البحث. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.